السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، جزاهم الله كل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. الله يخليك يا رب. عندي منام قريت أن لا ليس هذا مقام منامات. المقام مقام فتاوى. المنام يخصك يا سيدي. المقام مقام فتاوى بارك الله فيك. فتاوى. أنا طالب. معلش. الحفظ القرآن بالتجويد بس مش زي مستوى محفظات القرآن. هل يجوز أن أحفظ القرآن في بنات كثير بتطلب مني حفظيهم القرآن بلغاني ولو آية وتعلمي في ذات الوقت حتى تتقني الحفظ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراكم على التخير دائما. الحمد لله، الله يبارك فيك. والله إنا نحبك فيه. أحبك الله الذي أحببتنا له. نعوذ بالله من الشيخ التحمان السواق فيه. تفضل. خاصة إنه عامل مشاكل مع الزوجة. ما حكم فضيلة الشيخ خدمة الزوجة لأهل زوجها سواء أم أو بعض البنات؟ هذا على الاستحباب ليس على الإيجاب. ليس عليها وجوب. ليس وجوبا، هذا رأي جماهير العلماء. هذا رأي الجمهور من أهل العلم. السلام عليكم. هل صحيح أن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كان يتساهل في تصحيح وتحسين الأحاديث الضعيفة؟ لا نستطيع أن نطرد القاعدة، لكن هناك بعض الأحاديث التي صححها وتبينت علتها وهي كمية لا بأس بها، ولكن الشيخ عالم من علماء المسلمين رحمة الله تعالى عليه، يصيبه ما يصيب علماء المسلمين وله ما لعلماء المسلمين. حكم اصطحاب الأطفال دون التمييز للمسجد بحجة التعود على المساجد لا بأس بذلك ما لم يكن هناك إزعاج للمصلين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أدخل الصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك. محمد نجيب مع حضرتك. تفضل. مرحبا يا محمد، تفضل. ربنا يبارك في عمرك. يعني الأول كده أشهد الله أني أحب حضرتك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يبارك في عمرك ودعواتك يا رب. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. ربنا يبارك في عمرك. أنا شفت حضرتك فتاوى عن موضوع التيك توك. حضرتك قلت هسأل في الموضوع، لكن ربنا يبارك في عمرك، هو التيك توك حاليا دلوقتي بقوا بيتربحوا منه عن طريق لينك جهاز، وكل اللي بيفتح اللينك ده وبينزل التيك توك وهو ما بيكونش عنده بيبدأ إن اللي بعت اللينك بياخد عنده فلوس. وطبعا التيك توك بقى المحتوى بتاعه بيبقى فيه محتوى سيء. يعني سؤالي الإجمالي لك، إذا كنت أنت لا لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي بس اسمح لي اسمح لي بس اسمح لي أنا أسألك سؤالا أولا: هل التيك توك ينشر الشر والفساد أم ينشر الخير والصلاح؟ الغالب الأعم عليه إن هو في مقاطع أباحية، في مقاطع مكروهة شرعا، يعني الإجمالي شر وفساد. إذن لا نساعد على الشر والفساد، فالله لا يحب الفساد. تمام، ربنا يبارك فيك. عمرك بس بقى حضرتك يعني أكمل مع حضرتك فترة تاني فرصة. الله يكرمك. هذا ظلم. الله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أنت تسدد وتقارب، تطيب الخواطر، تجبر خاطر المظلوم بكلام طيب، بس إنما هل لأنها أمك تظلم الزوجة؟ لا. وهل لأنها زوجتك تظلم الأم؟ لا. أنا أتكلم ليس على أمك أنها ظالمة، أقصد هناك أزواج يحبون الزوجة حبا شديدا فيظلمون الأمهات، هناك أزواج على العكس يحبون الأم حبا شديدا فيظلمون الزوجات. ليس هذا ولا ذاك على الصواب. الصواب أن تتكلم بالحق بحكمة وموعظة حسنة وتعطي لكل ذي حق حقا. نعم. وياك السلام عليكم. هل الجن يؤذي الإنسان حالة سكب ماء ساخن في الحمامات؟ هكذا يتكلم عوام الناس، لكن هل هناك دليل على ذلك؟ لا أعلم أي دليل على ذلك. لا أعلم دليلا على أن الجن يسكنون في المراحيض وإذا صببت ماء ساخن سأقتلهم، ولو كان في ذلك شيء لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. والله أعلم. هل تجوز صلاة الضحى قبل الظهر بدقائق؟ لا تجوز قبل الظهر بدقائق وقت الزوال، إنما تجوز بنصف ساعة مثلا، بثلث ساعة. قبل الظهر بعشر دقائق لا تجوز. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ما فيش كنفاق ما فيك. سؤال بعد ما فيش كنفاق. تفضل. في واحد صاحبي شغال في مصر عنده مكتب توريد عمالة. تمام؟ يورد عمالة خادمات للسعودية لدول الخليج. لا لا لا لا، عمالة عمال رجال. أيوة. دول بيشتغلوا مثلا بيطلعوا في فراشة الأفراح والحفلات. أنا يورد الحفلات اللي هي بتنعمل في شرمة وفي ساحل أو في مكان هنا. هو بيورد عمالة بصفة عامة. بصفة عامة للحفلات والفراشة والكلام ده. ايوه تمام. ايوه. في واحد صاحبي مديله مبلغ المال مشغله معاه، لان العماله هو بيظبطها وبعد كده بيجي هو بيجيب من المكتب في مكتب اكبر منه اللي هو واحد الحفلات نفسها، هو جزء واحد اللي هو يشوف الفراشه فقط لا غير. يعني هم الفلوس في ماذا تعمل هذه الاموال؟ دي في العماله اللي هي تخص الفراشه فقط في الافراح. ايوه يعني الفلوس دي الاكل الشرب الثاني هم ما لهمش علاقه بيهم، يروح يودي الكراسي ويرص الكراسي والترابيزات وبعد كده بيمشوا هم، لما الحفله تخلص رجعوا يلموا حاجتهم تاني. يعني انت بتستثمر الاموال معهم. ايوه بالظبط. والفلوس والعطلات هذه اغلبها شر ولا خير؟ هي اغلب الحفلات طبعا تبقى حفلات بره في مصر. يعني انا اسال سؤال، يعني اغلبها خير او شر؟ الناس نبني الفتوى على الاغلب. على كل أنا لو سأستثمر مالا لي لن أضعه في هذا الباب. تمام. السلام عليكم. هل ظهور النساء بصوتهن في صفحات يقرأن القرآن أمام الرجال يجوز؟ هذا الصنيع لم أجده على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك. هل ثبت أن النبي رأى رجلا يعذب بسبب إيذائه للناس بلسانه في حديث النعراج؟ هؤلاء الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. لو فاتتني صلاة الوتر يوما وصحيت ثاني يوم ماذا أفعل؟ تقضيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فضرب نص خاص لكن به علة: من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره، لكن يشهد له النص العام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يبارك عمرك ويحفظك من كل سوء. الله يحفظك ويسلمك وإياك والسامعين. شيخنا عندي سؤالان. السؤال الأول يا شيخنا، ماذا عن مسألة حرق المصاحف القديمة والأشياء الموجودة؟ لا مانع إذا كانت المصاحف مقطعة، فبدلا من امتهانها احرقها، وقد فعل ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه مع بعض المصاحف. رضي الله. السؤال الثاني يا شيخ، ماذا عن مسألة صيام يومي الاثنين والخميس، ورسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام كان يصوم يوما وافطر يوما؟ وإذا أنت اخترت صيام يوم وافطر يوم لا تبالي بعد ذلك، وافق الاثنين والخميس أو لم يوافق. لكن إذا أردت أن أولى شيخ ولا على حسب اختياري؟ لا، كلام النبي هو الأولى. كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن أحب الصيام صيام داود، فهذا الأفضل. تمام شيخ، الله يبارك فيك وياك، الله يوفقك. مرحبا بابنتنا عائشة وفقها الله وبارك فيها. صحة حديث الآن وقد حللت فانكحي من شئت. اذكر المتن تاما، بارك الله فيك. هل هو حديث فاطمة بن قيس أو ماذا؟ ما الذي تريده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو من فضل زي حضرتك؟ الحمد لله بخير. بارك الله فيك. لو سمحت عن السمعين، أنا عامل جروب على الفيسبوك، بنعمل فيه نقدم فيه يعني أدوات تنزيلية للبيع. طيب. في سؤال، لو عملنا مسابقة للأعضاء تضيف أكثر عدد من الأعضاء الجدد، أكثر حتى يضيف تاخد هدية من الفيسبوك. هذه لا بأس بها، لأن السلعة معلومة، أدوات منزلية السلعة معلومة لدى الجميع. تمام. بارك الله فيك. يقول يعمل أمن ويطلب مني في العمل أن أتعب ناس ويجعلهم يدخلوا من أماكن بعيدة رغم القريبة. ويطلب مني أن أتعب ناس ويجعلهم يدخلوا من أماكن بعيدة رغم القريبة وهم ممنوع، هل علي إثم؟ أنا مش فاهم السؤال. يعني بوابة أنت عليها مسموح للناس يدخلوا منها يدخلهم منها، لكن أقول لك لا، شق عليهم وجعلهم يلفون، وهذا ممنوع لإتعاب الناس، لا تطع من يأمرك بذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شيخنا. الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخنا، دلوقتي انا شغال في محل ملابس رجالي. ايوه. تمام. بس احيانا بتيجي واحده مثلا ست الوحيدة بتيجي مثلا تاخد حاجات لاخوها لزوجها كده، يعني ما في مشكله، الباب مفتوح ولا مغلق عليكما؟ هو احيانا ببقى قافل الباب عشان التكييف، فانا كده مخالف لحديث رسول الله؟ يعني قافل الباب عشان التكييف في خلوه بها يعني، ولا ايه؟ مش فاهم. لا، هو انا قافل باب المحل عشان التكييف، مش باب المحل نفسه، باب المحل يعني عشان التكييف بس. يعني الزجاج يعني مفتوح، الزجاج مغلق؟ الزجاج؟ ايوه يعني باب، لا باب زجاجي. الناس شايفينكوا يعني؟ اه ناس شايفين. خلاص ما فيش مشكله، الناس شايفاك خلاص. تمام تمام يا شيخ. معلش يا شيخ، يعني انا عايز اقول لك حاجه تاني، يعني بالنسبه للأشاعرة البغضاء اللي بيطلبوا المناظرة، يعني لو أنا مثلا جيت قلت لك أنا عايز مثلا أنظرك إن الكوباية دي موجودة قدامك ولا لا، هتقول عليا مجنون طبعا، عشان هي حاجة واضحة بينة. أيوة نعم صحيح. يعني أنت حضرتك بتقول حاجات واضحة بينة، مش عارف بينظروا فيها ليه. والله من عارف، يا ليتهم يفهموا. المشكلة أنهم عند طلب المناظرة لا ينظرون لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، لا يعرفون صحة حديث من ضعف حديث، مجرد استفزاز. ما هو انا اعرف عباد قبور، وانا اعرف اكثرهم عباد قبور، يعني ادخل على مواقعهم تجدهم عباد للقبور والعياذ بالله. وكده يعني فنرجو ان انت لا تستفز ولا، لا الحمد لله، حاجات واضحة يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سلام وشكرا. وياك، مع السلامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. سؤالي يا شيخ عندي أكثر يعني سؤالين أو ثلاثة بس أحاولهم بسرعة إن شاء الله. أولا الإقبال، هل الجمهور من العلماء قالوا بأن من فعله ليس خيلاء ليس داخلا في الوعيد؟ أي نعم، الجمهور إنه كلام النووي في شرح مسلم نص على ذلك، على أن الأحاديث التي وردت عامة تعمل على المقيدة، يعني مثلا المسبل جاء نص عام، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال أبو ذر منهم يا رسول الله قبوا خسروا، قال المسبل والمنان والمنافق سلعته بالحلف الكاذب. فالمسبل هنا المسبل عامة، لا نستطيع أن نطلقها على كل مسبل، لأن ابن مسعود كان يسبل ثوبه ويقول إني رجل أحمش، يعني نحيف الصدق الساقين. ورد عن ابن عباس شيء من ذلك، وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يجر رداءه ذات يوم، فمحمولة على والقواعد الشرعية تقتضي كذا، القواعد الشرعية نفذوها هذا، يعني الفلاح المصري الذي لا في ذهني كبر ولا اغتيال لكن كل أهل بلده يلبسون ثيابا طويلة، خلفوا السنة لكن هل تستنى أن تقول لهم مرتكبون لكبيرة؟ يصعب علي أن أقول ذلك. فالجمهور على أن الأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة، نعم الذي يتعمد العصيان يأثم، لكن كونها كبيرة فهذه محمولة على الخيلاء. طب شيخ، من من الفقهاء أو العلماء القدامى قال بعدم وجوب تغطية المرأة لوليها؟ من قال بعدم وجوب؟ نعم بعدم الوجوب، إنها ليست واجبة، يعني تغطية المرأة ليست واجبة. وقول من الصحابة أو من علماء القدامى ذلك، قول ابن عباس في تفسير قول الله تعالى وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وردت عن ابن عباس طرق في كل منها مقال أنه يقول إنها الوجه والكفين، إنها الوجه والكفان، ده رأي منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما بطرق فيها مقال، لكن هل يشد بعضها بعضا؟ قال بذلك بعض العلماء، خلفه ابن مسعود في هذا التأويل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. الحمد لله. لو سمحت شيخنا كنت عايز اسأل على موضوع قبول التوبة. قبول مش قبول، قبول. نعم. قبول التوبة، قبول التوبة. قبول التوبة. فدلوقتي أنا رجعت بخصوص الآيات اللي ذكرت في هذا الباب، يعني قلت إن كل الآيات ما فيهاش كلام إن في توبة ممكن لا تقبل، يعني كل مثلا آمن وعمل صالحا فإن الله يتوب عليه، يعني كل حاجة فإن الله يتوب عليه. لا، في أشياء مقيدة، يعني مثلا افترض واحد عالم مثلا. افترض ان في شخص ينظر اليه انه عالم وافتى فتوى عن علم وقصد يضل به الناس ومن الله عليه بالتوبة، لازم يبين، لان الله قال في سورة البقرة الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، قبلها من الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا بد من البيان، لأن في حقوق، حقوق ستضيع، حقوق الله ستضيع، حقوق رسول الله ستضيع، حقوق البشر ستضيع. الذي يقذف محصنة، والذين يرمون المحصنات، أنت قذفت واحدة عفيفة قلت أنها زنت وبعدين جاءت تقول أستغفر الله، لا تكفي، إن الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فيلزم أن تصلح ما أفسدته وتبين براءتها. أنت سرقتني وذهبت تقول أستغفر الله وتبكي في صلاة الليل، لا يقبل إلا إذا رددت إلي مالي، هذه مسلمات. نعم، لكن لا نغلق التوبة في وجه أحد، لكن يؤدي يتمم التوبة. نعم الله يبارك. هذا لأن الله لا يظلم مثقال ذرة، صح؟ صح، ولغير ذلك ثم حقوق العباد أيضا. نعم، فلأن ربنا لا يظلم، لا تؤدن الحقوق، لا تؤدن الحقوق إلى أهلها. ما فيش حقوق عباد التوبة مثلا ذنوب عادية. هل يعني ربنا ما بينش إن في حاجة ممكن لا تقبل، بس أنت اعمل عمل صالح وتوب توبة يا حبيبي، في مسائل متعلقة بحدود الله وفي مسائل متعلقة بالبشر، والأمر فيه تفصيل ولا بد. إذا كان شيء فيه إفساد، أنت نقلت عن الله كاذب، نقلت عن الله كاذب، كذبت على الله، لازم تبين وجه الصدق عن الله. أي أنت تنسب إلى الله، يعني تعتدي على رب العزة سبحانه وتقول إنه قال، أو تنفي عنه تقول الله ما له وجه، تنفي عنه تقول الله ليست له يد، تنفي عنه أنه يأتي أو يجيء أو يقول أو ينادي أو أنه كلم موسى تكليما. لازم تبين، لا يصلح أنك تلقي الكلمة وتقول أستغفر الله، يعني قم صلي من الليل كيف شئت، لكنك غششت الناس، غششت الخلق. إذا كان ربي نادى موسى من جانب الطور الأيمن وقربه نجيا وقال إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وسمعه موسى، وأنت قلت لا، الله لا يتكلم، إنما هي إشارات أو إيحاءات، قلت ذلك لابد أن تبين للناس وجه الخطأ وجه الصواب. نعم، عن سؤال آخر تفضل. عايز أعرف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا جلال. بارك يا شيخ مصطفى، من أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. طيب الله يبقى معذرة، بس أتمنى على صحة حضرتك ونرجو منك الدعاء يا شيخ، الله يبارك فيك. الله يوفقنا وإياك وسهل أمرنا وأمرك يا رب. آمين يا رب، آمين، جزاك الله خير. وإياك. حكم المسعى على الخف دائما بدون سبب ولا ضرورة جائز، لكن التزم المدة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، حتى لو لم يكن هناك عذر، ما دمت قد أدخلتهما وأنت على وضوء والخف طاهرة، أدخلتهما طاهرتين. نعم بس جلال، ماشي يا محمد. هل يجوز شرعا أن نكتفي بطفل واحد مدة مدة الرضاعة بوسيلة طبية؟ يجوز، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا أردت أن تتمين الرضاعة للطفل الأول لا بأس ولا جناح عليك. حكم جلوس الرجل مع مذيعة متبرجة من أجل تكريمه في عمل معين، ننصحه بأن إذا كان بإمكانه أن لا يذهب من الأصل لا يذهب من الأصل، إذا كان من ينظر إليهم بعلم وفضل الأولى أن لا لأن جلوسه آنذاك سيكون بمثابة الإقرار، وإن أكره على الجلوس يغض بصره قدر الاستطاعة، يغض بصره قدر الاستطاعة، ومن حقها عليه أن تنصح. قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. نعم، يقول مصري مصر على كفارة يمين، ها؟ قل علي إذا أخرجت لحما كم تحتسب الكيلو لحم لكل مسكين؟ لحم ورز، ما تأكلش لحم فقط، ناس لا تأكل لحما فقط، في لحم ورز من أوسط ما تأكل أنت وأهل بيتك، على الكيلو على كام؟ على 4 وعلى 5 ده المتوسط، والله أعلم. هل يعد شتم دولة كاملة أو شعب كامل من الغيبة؟ غيبة لكن شأنها أخف، لكن إذا كنت أمامك شخص معين وأنت تسب دولته أمامه فهذا يعني أنك تسبه، فكل مقام له مقاله. يعني النبي يقول غفار غفر الله لها، أسلم سلمها الله، عصي عصت الله ورسوله. كيفية التوبة من رؤية زوجين في حال التجرد؟ غض البصر واستغفر الله ولا تفشي أي سر. قل بعت تليفون قسط لشخص وأراد أن يبيع التليفون، يجوز لي أن أشتريه من التليفون مرة أخرى بمحض إرادته؟ تلك مسألة تنازع فيها العلماء، فإذا كان هناك تواطؤ أي اتفاق مسبق لا يجوز، أما إذا جاءت عارضا فقد جوز ذلك بعض العلماء. السلام عليكم. يعمل في مجال الترجمة، حكم قتل الفأر بالإغراق أو الإحراق، أما الإحراق فلا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، ويعني التعذيب بالنار. أما الإغراق تقتله بالإغراق جائز، النبي عليه السلام أمر بقتل 5 فرسق في الحل والحرم منها الفأرة. ماذا يقول الأشاعرة في السجود؟ سؤال الأخت النبيها التي تسأل. افترض أنهم يقولون كسائر المسلمين سبحان ربي الأعلى، اسأليهم أيضا. ما حكم الصلاة خارج المسجد يوم الجمعة والناس متقدمون على الإمام؟ لا يجوز ذلك إلا عند الاضطرار، لا يجوز التقدم على الإمام في الصلاة إلا عند الاضطرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخنا، أقل قدر يجزئ في الاستنجاء للناس عموما وللمرشد خصوصا. ليه؟ للاستنجاء، لأن أفضل يعني بفضل أستنجي مدة طويلة وأفضل أكرر يعني. بالماء ولا بالحجارة ولا إيه؟ ما أنا عايز أعرف يعني، بقول إيه يمكن فيه خطرات أو كده يعني. لا أنت موسوس بهذه الطريقة، أنت شاذ عن سائر الناس. الناس يزيلون آثار النجاسة وانتهى الأمر، لكن أنت مثلا تستعمل مثل مكعب مية وتقول النجاسة لم تزل، أنت شاذ عن الناس. أقل قدر ما في أقل قدر، القدر النجاسة تزال. حتى لو أتيت بمنديل من المديل من المديل المناديل الورقية التي تتشرب ومسحت الأثر وانتهى، خلاص انتهى، ولا تحتاج حتى إلى ماء. لأن النبي كان يستجمر بالأحجار أحيانا عليه الصلاة والسلام. لا حتى في الغائط، ما هو حتى أكلمك على الغائط أصلا. الله السلام عليكم. خلاص. يقول هل الامتناع عن التعليق على أخطاء شرعية؟ أجيب على هذا عبد الله. على أخطاء شرعية على الفيسبوك خشية الجدال وتدخل الرجال، لا علقي بسرعة واخرجي. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. تفضل. تفضل. ايوه الدود والنمل لا يدلان على وجود جن في المنزل أبدا، وليس عندنا أي دليل يدل على ذلك. ليس عندنا دليل على أن الدود علامة على العفاريت ولا أن النمل علامة على العفاريت، كلها وساوس وهواجس. الدود يتولد من لأسباب متعددة. المشي فيه دود ولا لا؟ طيب يعني المشي فيه عفاريت؟ الدود ليس دي ممكن تكون وزغة ميتة أو فار ميتة أو الدود انتشر بسببها أي سبب. لا تبني على ما عندنا، نحن نتحكم دائما إلى النصوص من الكتاب والسنة. هل ورد لديك في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أي أن في أي حديث أن الدود علامة على العفاريت؟ ليس. السلام عليكم. السلام. قل لدينا سيارة عائلية وحدث سوء تفاهم فضعت يدي فوق كتاب الله ودعا على نفسي بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين وبنار جهنم إذا ركبت فيها مرة أخرى. ألمن أنني لم أكن في حالة غضب. خلاص لا تركف. لكن إذا أردت الرجوع استغفر الله مما حصل وكفر عن يمينك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. نعم تفضل. شيخنا يجوز أن يكون ولي المرأة الخال مع وجود الابن الكبير والأخ؟ لا يجوز. الخال ليس من العصبات. وحديث الخال ولي من لا ولي له لا يثبت. ثم إنه هنا ولي الولد الولي حينئذ. طيب يا شيخنا لو في مشاكل مع الأخ والابن هل يجوز أن تلجأ لخالها ليعقد الأخ؟ لا, لا لازم نرى هذه المشاكل ما سببها, ما سبب هذه المشاكل. إن كان الأولياء يعضلونها لسبب غير شرعي انتقلت الولاية يزوجها المأذون. تمام. السلام عليكم. حكم قراءة القرآن بدون حجاب. القراءة جائزة والتحجب أفضل. شخص أدرك التشهد الأخير في صلاة الجمعة وصلى ركعتين بعد تسليم الإمام هل فعله صحيح؟ صحاه فريق من العلماء وأختار هذا الرأي وإن كان القائلون به قلة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. نعم تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. أنا طالب من ليبيا أرغب بشدة في دراسة الحديث. الله يوفقنا وإياكم. ممكن تراجع دروسنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب فهناك دروس كاملة لشرح لدروس المصطلح وتستفيد منه وبعد ذلك اتصل نرشدك إلى ماذا ستصنع إن شاء الله. هل أستطيع السفر عند حضرتكم؟ والله أنا لا ليس عندي مانع لكن النواحي الأمنية قد تشدد عليك. نعم نعم بارك الله فيك. ما القول في الشيعة الذين يسبون ويلعنون ويقذفون أصحاب النبي وزوجات المسلمين؟ هؤلاء ضلال عياذا بالله من شرهم, عياذا بالله من شرهم. هل حقا يدفع الأبناء ثمن ذنوب أبائهم؟ لا يلزم, فرب العزة يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ قال الصديق يوسف عليه السلام معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. ثم حديث لكن في بعض المقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. ولنا مضايقة جدا الآن لأن زوجي سمى بنتنا الوحيدة على اسم مامته وكنا متفقين على اسم ثاني وماذا أصنع؟ حل مشكلة مع الزوج لكن اسم أمه طيب ولا اسم أمه مع كبسة ولا إيه مش فاهم. ما اسم أمه؟ الاسم طيب. إذا كان اسم طيب ترك الأمر لله لكن إذا كان اسم أمه سيء الاسم من حق البنت صغيرة تسمى باسم طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله الله يسلمك. الزكاة تخرج على نصاب الفضة واكتفى بالرأي الذي يقول له وجهة لكنه اختار دون الأفضل لكن له وجهة. نعم له وجهة يعني هل يأسف هل عليه؟ لا لا ليس عليه. لا يحاسب من الله سبحانه وتعالى؟ لا يحاسب. هيحاسب؟ لا لا لا لا يحاسب يعني لو اكتفى بالرأي الذهب لا يحاسب على عدد أخرى. نعم نعم نعم لأن العمل الورقية فيها الوجهان للعلماء يعني ما هوش أي اسم أخذ برأي التعليم. ما أنا أجبتك خلاص. هل ثبت أن أبا الدرداء لما حضرت الوفاة قال لجمله: إياك أن تكون شهيدا علي يوم القيامة؟ لا أعلم شيئا عن هذا، لكن عموما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جمل فرغ عنده رغوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجمل؟ فأتي به، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا تتقي الله في هذا الجمل؟ فقد شاك إلي أنك تجيعه. وعموم الأحاديث: من لا يرحم لا يرحم. النبي نهى عن تعذيب الحيوانات في عدة أحاديث. لو الأخ وكل الخال لا بأس يا أخت هاجر بن سيد. حكم لبس الملابس نوم بها صور رسوم متحركة. رسوم متحركة؟ لا مش متحركة. كرتون يعني لا بأس، ممتهنة. السلام عليكم. لا بقول عفاها شخصيات كالخالق والرازق. لا انتبه. يكسات لبركة. ثانية واحدة معلش. حكم شهادة السنة المتحركة التي فيها شخصيات كالخالق والرازق والقادر المتحكم في الكون. لا يجوز مثل هذا. السؤال اللي جبنا عليه بصورة قصيرة. تفضل. تفضل يا صاحبي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. أشهد الله العظيم رب العرش العظيم أني أحبك حبا في الله لا يعلم مداه إلا الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لرباطك في جأشك وقوة عزيمتك. الله يغفر لنا ولكم. الله يغفر لنا ولكم. وحبك للحق وحسن توكلك على الله. الله يبارك فيك ونجينا وياك. الله يبارك فيك. صنعا في الحياة الدنيا. ولك بمثل والسمعين والسمعات جميعا. اتفق بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. عليه الصلاة والسلام وإياك والمسلمين والمسلمات. فضيلة الشيخ. تفضل. لي عليك عتاب بسيط أرجو أن يتسع صبرك له، فوالله. الله المستعان. لستك إلا بفضيلك. تفضل تسلم. سيدي إن أبواب الشر مفتوحة على الأمة بصورة لا يعلم مداها إلا الله. لدرجة أن كثير كثير من أهل العلم يعرفون الحق ولا يتبعوه مخافة الخوف من الظالم. سيدي أرجو منك التوجيه للحق وأن تقول للمخطئ في وجهه أنت مخطئ، لأنك الآن بمثابة القشة التي يتمسك بها الجميع. فإني والله أعلم أنك يقينا من أهل الحق. الله يغفر لنا ولكم. وأعلم أنك للحق ناصر ولله الله يجعلنا وإياك كذلك. الله عليه وسلم حافظا. الله يجعلنا وإياك كذلك. أرجو من الله أن يجعل الهداية على يديك لأنها ستكون هداية جميلة. جزاك الله كل خير. أستعين بالله وما يرضي الله. أن ترد بالحجة والدليل كل كاذب على دين الله. جزاك الله خير. كل كاذب على دين الله من أشاعرة من مسلمية من متملق سلطان ظالم من أي شيء. الله المستعان. إنا خلفك منتصرون بإذن الله. جزاك الله خيرا. الله يمسكنا وياك بكتابه وسنة نبيه والثبات من الله وبالله. آمين يا رب. الثبات من الله وبالله. نسأل الله أن يثبتنا وإياك. أليس الله بكاف عليك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الشكر لك بعد شكر الله. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. طلب مني مدرسون زملائي كبار مساعدتهم في حل امتحانات الترقيات هي على النت لأنهم لا يفهمون شيئا، هل يجوز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ وطلب بعد إذنك. تفضل. لو في زوج قال لزوجته لا تكلمي أهلك في التليفون، لا تروحي لهم مرة كل 15 يوم تقعدي ساعتين بالظبط، عايز أعرف إيه حكمها دي؟ وعندي طلب تاني يا شيخ. لا عفوا بس صبرا، يعني هو يقول لها لا تذهبي إليهم إلا كل 15 يوم من ساعتين فقط كذا. إيه طيب، متحمل هذا الطلب، متحمل. أو تكلمهم في التليفون، يعني لا تختاري ده لا تختاري ده، ما ينفعش اثنين مع بعض. والله هو متشدد بعض الشيء، لكن إذا كان أحمقا وسيطلق فنحن ندفع الطلاق بتصبيرنا لها. لا هو عامل كده كنوع من أنواع الضغط على الأهل عشان عارف هم بيحطوا الأولاد. أيوة يعني لما تضغط على الأهل يعني ماذا يعني ماذا يريد من أهلها؟ يعني هو بيمسك ساعات عياله ويضربهم جامد فهم بيتدخلوا يقولوا ما ينفعش مش عارف ايه وكده فهو ما بيحبش كده فعمل الموضوع ده وفصلها عن أهلها بسبب كده. والله تثبت يعني تسدد وتقارب ولعله إن شاء الله بعد هذه الموجة العارمة من الغضب يهدأ بعض الشيء ويذكر بالله. لكن لا الله يسلمك. تفضل. أنا كنت ملتزم الحمد لله بس يعني حصل لي مشكلة كده وبقيت جامد عن طريق مش عارف أرجع تاني فأرجو منك إن أنت تدعيلي بالله عليك. الله يثبتنا وياك اجتهد والله لأن الموت قريب. الموت يأتي بغتة. الموت ياتي بغتة. الله يثبتنا وياك. انا بس والله اللي بقطع انا بعيد عن الطريق وبعيد قوي عنه كده. بعيد عن ماذا؟ بعيد عن الطريق يعني الصلاه والحاجات دي. لا ده جريمه جريمه كبيره جريمه. المشكله ان انا عارف ان انا المشكله انك ماشي في طريق جهنم اذا تركت الصلاه. هذا طريق ترك الصلاه يوصل في النهايه الى ويل للمصلين. يا ويل يا أخي ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يصلون شيئا ويتركون شيئا. انتبه لدينك ونفسك. هل أنت تأمن وأنت ماشي على طريق تصاب بحادث؟ ارجع بسرعة إلى الله. الله يثبتنا وياك. ارجع بسرعة إلى الله. سبحان الله سمعي. لا إله إلا الله. الخليل لا يأمن على نفسه وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. لو أنا علمت صوتي في التسبيح الركوع والسجود والتشهد بتعليم ابني رفعت صوتك في سجودك بقصد التعليم. يعني قلت وأنت ساجد وبجوارك ولدك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. رفع الصوت لعلة جاز ورفع الصوت لعلة جاز بارك الله فيك بالمشروع. السلام عليكم. بارك الله فيك يا يحيى. ما معنى قتل الخراصون؟ الخراصون الذين يتكلمون بالظنون لا باليقين. متخرص قائل بغير علم وغير ثبت وغير تثبت. قتل لعنة لعنة الكذابون الخراصون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مصطفى. نعم. حضرتك كنت تسمح لي أتكلم ولا؟ اتكلم بالمعروف بغير المعروف لا نسمح لك. اختصارا اختصارا شيء يرضي الله تكلم به. شيء يسخط الله عليك لا تحملنا إثم سخط الله عليك ولا أننا نلوث هذه الصفحة. اتفضل. لا لا لا لا تلوث. حضرتك أنا دكتور فيضان وبتاع ما فيش مشكلة معك. حضرتك يا شيخ مصطفى معلش أنا شعري. أيه. تمام. وأنت تتهمنا اسمح لي بقى. اسمح لي في كلامي بس اسمح لي أسألك سؤالين يعني. أنت أنا أدعو وأقول اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك. أنت تدعو بهذا الدعاء ولا تدعو به اتباعا لرسول الله؟ طبعا بدعو بهذا الدعاء. طبعا إذا أنت تثبت الوجه لله. أثبت الوجه لله. إذا أنا ظني بس ظني أغلب ظني أنك لا تعرف معنى الأشعري. لا أعرف معنى الأشعري. تعرف معنى الأشعري تماما؟ تعرف أنهم يقولون يثبتون كل شيء ينفون المعنى بس صبر بس عليه يعني ربنا ربنا تكلم وسمعه موسى أولى سمعه موسى. إذن ربنا يتكلم وكلامه مسموع صح؟ ربنا سمعه موسى ولم يسمعه موسى كلام الله موسى تكليما يعني إذن ربنا ليس ككلامنا كلامه ليس حرف وصوت. إزاي يعني إزاي يعني يعني موسى سمعه كيف سمعه موسى؟ لا نحن يا شيخ مصطفى لا ندرك. يا أخي أنت شوف أنت شفت وقعت نفسك ونوكلها إلى الله سبحانه وتعالى. يا أخي نحن نؤمن أن الله كلم موسى تكليما وأن موسى سمعه الله وأن موسى سمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أنت إذا قرأت القرآن كله عليك. ربنا لما قال لآدم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة سمعه آدم أم لا يسمعه؟ سمعه يعني كلام ربنا مسموع يعني كلام ربنا مسموع. يا ما يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ سمعه إبليس ولا لا؟ سمعه إبليس. إذن كلام ربنا مسموع يتكلم وكلامه يسمع. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة خضعانا لقوله فيقول أهل كل سماء لمن بعدهم ماذا قال ربكم؟ فيقولون الحق وهو العلي الكبير. إن النبي عليه الصلاة لما كلمه ربه بعد السماء السابعة فرض عليه الصلوات ألم يقل الله للنبي إنه لا يبدل القول لدي إنها خمسون وإنها خمسون؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها سمعوا ولا ما سمعوا؟ أنت هتفهمني بالنصوص فهمني بالنصوص لا تفهمني بعقلك. قل لي قال الله أنا على راسي كلام ربي لكن تكلمني بعقلك. أنا لا أعترف بعقلك مهما كنت مئة صيدلي. هل تظن الصيدلة دي تساوي بعرة أمام النص من كتاب الله سنة رسول الله؟ يعني شيء كبير وبنحترمك. تحترمنا على أشكرك على احترامك لكن لا أشكرك على أشعرياتك. لا أشكرك على أنك تهاجم ربي سبحانه. أنت تهاجم ربي سبحانه وتعالى. لو شتمت أبي والله وبالله وتالله قسما بالله لو سببت أبي وسببتني ما باليت والله ما باليت. لكن عند رب العالمين تنفي وجه الله سبحانه تنفي أن الله يتكلم كلاما مسموعا تنفي أن الله مستوى على العرش تنفي أن الله في السماء والله لا نسمح لك ولا نسمح لأبائنا بذلك أبدا. نصوص الكتاب العزيز أنت تعبد عدما تعبد ربا لا يتكلم بزعمك وربي يسألك. أنت تظنها لعبة عيال أطفال كل واحد يتكلم في حق ربي بما يشاء ويترك؟ أنت تظن أن الصيدلة تنفعك أمام الله؟ ما تردنيش بعقلك. عقلك لا احترمه. احترم النص فوق عقلك. احترم كلام الله فوق عقلي وعقل ابي وعقل جدي. احترم كلام الله. تجادلونني بالآية بالحديث على رأس رأسي. تجادلونني بالهوى لا احب الهوى ولا اتبع الهوى. تحبون الهوى لست من اهل الهوى وائمتنا ما علمونا الهوى ابدا. كلام ربي على رأسي. كلام رسول الله على رأسي. كلام بشر وعقليات بشر لا أعترف بعقليات بشر. ترد كتاب الله وترد سنة رسول الله بسهولة جدا. يقول لا كلام مش بسهولة جدا. يقول الله ينفي عن الله الوجه ينفي عن الله اليد ينفي عن الله حسبنا الله ونعم الوكيل. يظن أن صيدلته ستنفعه أو أن طبه سينفعه أو أن الدكتوراه ستنفعه. كلام الله الذي ينفعكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة. اتفضل. أول سؤال ما صحيح حديث صيام يوم عاشوراء يكسر السنة التي قبلها؟ أخرجه مسلم في صحيحه وأعتقد صحته. يكفر السنة الماضية. يكفر السنة الماضية لفظه. تفضل. السنة الماضية. السؤال الثاني ما صح الحديث أقبني بيعتي لواد الأعرابي؟ ثابت صحيح. لماذا لم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالردة ولما رجع بيعته عن الإسلام يعني؟ لا ما عن الإسلام. أقبني بيعتي عن الهجرة. عن الهجرة. أي نعم هذا المفهوم. يعني ان ما فيش حكم للردة وكده. لا هؤلاء المحدثون المهزومون امام قوانين الدول العلمانية الكافرة الذين يقولون جائز لك ان ترتد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا واجب على ولاة الأمور حتى لا يتسببوا في دخول ناس جهنم. في دول تقول ارتد كيف شئت، طيب أمام الله يعني ادخل جهنم كيف شئت؟ ولي الأمر عليه أن يمنع الردة إنقاذا لرعيته، إنقاذا لرعيته، فهو مسؤول عن رعيته. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. عندي سؤال: شخص كان يجهل حكم فوائد البنوك والمنافع البنكيه وكان يتبع فتاوى بعض العلماء ما احلوها، فهل هل يطهر ماله منذ ان قام بفتح الحساب وعمل الوداع ام منذ علمه بحكمها الشرعي؟ والله اذا كانت الاموال الربويه لم تصرف فالأولى له أن يتخلص منها إذا كانت بحوزته ولم تصرف. إذا كانت انفقت عاف الله ما سلف، لكن الآن أتوا العلم بأن هذه الأموال أموال ربا، وهذه الأموال الربوية ما زالت معه، يخرجها خلص منها. وماذا تتعذر عليه معرفة فوائد السابقة بدل الكبر الثاني؟ ماذا إذا تعذر عليه معرفة الفوائد؟ بالتقريب. عندنا في الشرع شيء اسمه التقريب. التقريب. سمعي. ما صحة حديث الحائض يغفر له ما بين الحيضة والحيضة؟ لا نعلم له أصلا، وفقك الله. ولماذا يغفر له ما بين الحيضة والحيضة؟ ما عرفت أي دليل شرعي يثبت هذا. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيكم. تفضل. مصطفى لو سمحت عندي سؤال. سل. هل يجوز تأخير صلاة الظهر بسبب العمل؟ يعني بعض الأحيان أخر صلاة الظهر بسبب النوم والعمل. إلى متى؟ مثلا قبل صلاة الظهر بنص ساعة، هل هذا يجوز؟ إلى قبل الظهر بنصف ساعة؟ لا، قبل العصر. قبل صلاة العصر بنص ساعة. يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل فبين له أول الوقت وآخر الوقت، وقال بين هذين صلاة، فإذا كانت هناك ضرورة دعتك إلى ذلك يجوز لك ما دمت ستصليها قبل دخول وقت الصلاة الأخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. السلام عليكم. ما المقصود بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه؟ المولى تشتمل على عدة أشياء، من المولى بمعنى الناصر، المولى بمعنى الذي يؤدي عني إذا أنا مت وأؤدي عنه إذا هو مات، فلا عدة معاني. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا سألت سألت على زوجتي لو رحت عند اخواتي بعد كده، لو رحت يعني ايه، لو رحت معايا او ان انت ما تروحش معايا او تروحي لوحدي، وعايز اعرف حكم تريد ان تتراجع ولا تريد ان تصر على ما انت عليه وتطلق؟ لا انا اتراجع. كف الكفاره يمين وتراجع، واذا جرناها مجرى اليمين بالله فان النبي عليه الصلاه والسلام قال الذي نعم. السلام عليكم. هل الصديد الذي يخرج من جسم الإنسان أثناء الصلاة يبطلها؟ لا يبطلها. قال عدد من السلف: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وطعن عمر في الصلاة فأتمها، والدماء تنزف منه. قل لو بيفضل فلوس من مصروف البيت ممكن احوشها من غير علم زوجي وهو مش بيسأل عنها، تحوشها لك لزوجك ليس لك، للبيت عموما. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك، تفضل. لو تكرمت علينا سؤال، كان في واحد كتب املاكه كلها لاحد ابنائه وحرم باته لابناء، يعني ووضع العقد ده عند واحد امانة عنده، وبعدين توفي الرجل ده واحد الابن ده اللي هو كتب له التركه، يعني عارف ان العقد عند الرجل ده، بعدين طلبوا منه، فهو اللي عنده العقد ده محتار يدين عقده. يعني سؤال، هل المستأمن على العقد يعرف تمام المعرفة ويوقن تمام اليقين أن الميت ظالم، ظلم سائر الأولاد، أو لا يعرف ذلك؟ نعم يعرف ذلك. إذا كان يوقن تمام اليقين أن الميت ظالم سيحاسب في قبره على ظلمه، فالله يقول: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فإذا كان يعرف تمام المعرفة ويوقن تمام اليقين أن هذا الميت ظالم، وأن هذه الوصية جائرة، وأن الولد سيتضرر بها وستحدث فتنة أيضا بعد ذلك، فإنه يصلح ولا يفسد، والله يعلم المصلح من المفسد، والله يعلم المفسد من المصلح. وأيضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: امنعه من الظلم فذاك نصرك له، والله أعلم. غير السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الله يحفظك يا شيخ. وإياكم. والدتي يا شيخ يعني حصل مشكلة بينها وبين أبوها، عشان ما رضاش يعني يعزمها على أفراح بنته. ها؟ والدتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، والدتي دلوقتي حصل مشكلة بينها وبين أخوها. والدتك حصل شيء بينها وبين أخيها. لأنه ما رضاش يعني مع زمان، لم يخبرها بميعاد فرح ابنته يعني. فقطعته هي وأولادها البنات قطعته، وبتأمرنا إحنا كأبنائها كمان إن إحنا نقطعه. تالي ده. ولا عايزين نكلمه ولا يتكلمه. لأنه لم يخبرها بموعد زواج ابنته. لا تقطع الرحم من أجل ذلك. هذا أمر من أمور الدنيا يا شيخ. لا تقطع الأرحام من أجل ذلك. يعني هذا أمر من أمور الدنيا. أيوة طبعا، هو أمر يعني لا يدخل في غضب الدين ولا شيء من هذا القبيل. لا تقطع الأرحام من أجل ذلك. شيخ، لو أنا مثلا قلت عهدت الله عز وجل إن أنا لن أقع في ذنب من الذنوب، بعدين وقعت فيه. كفارة العهد كفارة يمين. كفارة يمين. نعم. ما درجة حديث ما من أي لولاه ظهر وبطن؟ ليس بحديث يا أسامة، دي تخاريف يا أسامة، سولت لأهل البدع والضلالات من الروافض وغيرهم أن يخترعوا تفسير الآيات. وقد أسلفت القول بأن بعضهم يقولون الجبت والطغوط أبو بكر وعمر، بعض هؤلاء الضلال يقولون الجبت والطغوط أبو بكر وعمر، ويقولون إن الله يمركم أن تذبحوا بقر بقر عيش، يعني أقول العياذ بالله تالفة، أقول تالفة والعياذ بالله. أقول لك ما في آية إلا لها ظاهر وباطن، كفريق من الأشاعرة. قل أي حديث في صفة إما أن تؤولوه أو تضعفوه. جاء واحد يقول لك حديث الجارية، الجارية كانت خرصة، لازم عندهم كده إما تضعفوه إما تؤولوه، آية يلبسوها غير ثوبها عياذا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو أنا حاجات حكم عبادة سبورسية للبنات في الثانوي. كم عمرك؟ هل يعني شاب يجري فيه كما يجري في الرجال ولا في مرض؟ لا مرض زي مش فاهم. انت عارف بقى الامراض اللي في الموضوع ده. انا فاهم. لا انا متزوج وتمام الحمد لله. على كل حال عليك فتنة. لا اولا لا تخلو باي فتاة. ممنوع. خلوة باي فتاة ممنوع. لا يخلون رجل بامرأة فينا ثالث ام الشيطان. ايضا احذر. ثم احذر على نفسك من النساء وفتنتهن. ثم وجدت الفتنة ابتعد عنها. لم توجد الفتنة فالله يعينك ما دام الفتنة غير موجودة. يعني يقول مثلا كلهم مع بعض ما أي شيء يجلب الفتنة. يعني افترض ان كلهم محترمات وفي بنت شغلات اعتذر لها خلاص. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو سمحت عندي سؤالين. سل. اول سؤال الذين يتعبدون بالقبور يعني يستغيثون بها يعني فدول هل يكفرون ام لا؟ واذا كانوا لا يكفرون لماذا لا يكفرون مع انهم شرك بالله يعني؟ عباد القبور؟ يعني مثلا سيد يا بدوي عبد الرحيم سيد عبد الرحيم الجناوي وكذا. شوف يا شيخ يعني افهم. الذي يعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الأموات يكشف الضر أو يجيب المضطر أشرك بالله، سواء كان يعتقدهم بشر أو يعتقد جن أو يعتقد حجارة أو أصنام أو أشجار أو غير ذلك. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تمام. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. فيعلموا لجهلهم ويرفع عنهم الجهل. بارك الله فيك. هم أضل يعني إذا كان في إمام ضلالة يدعو إلى الشرك بالله فهو مشرك وله عليه إثم وإثم من تسبب في إضلالهم. طب السؤال الثاني يا شيخ. نعم. يعني أب مثلا عايز يدي الدراس بتاعه الورث بتاعه لواحد من أبنائه في حياته دي كله للسبب وما السبب؟ لا بدون سبب يعني هذا بدون سبب بدون يعني محبة يعني بس عايز يديله لا يجوز يعني. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. تمام. يعني ده حرام يعني طبعا. قل لك إني لا أشهد على جور النبي قاله. تمام. طيب لو مثلا لو في هبة في حياته يعني في الهبة حتى في الهبة شوف بعد الممات لا وصية لوارث في الحياة في الحياة اصبر عليها بس. جاءت عمرة بنت رواحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة وجئت أشهدك قال ألك ولد غيره قالت نعم قال أعطيت كل ولدك مثل هذا قالت لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. واضح الكلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ إننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لبيك ولا اسأل. السؤال أول سؤال هو ورد إلي يعني من حكم عمل امرأة قالت عن نفسها أنها متزوجة وزوجها حاضر ولكنها حملت من غيره ولا تدري ماذا تفعل. شركان

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. آمنا يا رب بأن لك وجها يليق بك وليس كمثله وجه من الوجوه. فيا رب نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم مسكنا بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم ألزمنا النهج الذي صار عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لك يا رب العالمين. أشهدك إن صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لك يا رب العالمين. ثبتنا يا رب بهذا القول وعلى هذا المعتقد حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكلنا ظهيرا يا رب العالمين وكن عنا وكيلا يا كريم. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين وارحمنا يا أرحم الراحمين واحفظنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وانصرنا يا خير الناصرين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين يا رب العالمين يا رب المشرق والمغرب يا رب المشرقين ورب المغربين يا رب المشارق والمغارب يا رب السماوات والأرض وما بينهما يا رب العالمين يا رب السماوات السبع وما بينهما يا رب العرش العظيم يا ذا الجلال والإكرام يا من أنت مستوي على عرشك يا من أنت استويت على العرش يا رب العالمين يا رب انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون احفظهم يا ربنا بحفظك واتلهم يا ربنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا وأصلح سرائرنا يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن وخذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم يا ربنا أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا ربنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اجمع المسلمين على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع المسلمين على كتابك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ابعدنا واصرفنا عن التأويلات الباطلة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإخواننا من الراسخين في العلم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين لك ممتثلين أمرك ممتثلين كتابك ممتثلين سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أعذنا من هذه الفتن والضلالات، أعذنا من الاشتراكية والديمقراطية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الكفر والضلال الواردة إلينا من دول الكفر. نجنا يا رب من الخوارج والتكفيريين والمرجئة والمبتدعة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وهذه الفئات التي زاغت عن طريق الحق وطريق الصواب. وألزمنا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والهدي الكريم الذي صار عليه أصحابه يا رب العالمين. اجعلنا يا ربنا من المقربين واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين ينادى عليهم سلام قولا من رب رحيم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار.